الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة المباركة، حياكم الله وبياكم في ليلة من ليالي الذكر وروضة من رياض الجنة، أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، بالأمس القريب حل علينا هذا الضيف المبارك الذي هو خير الأزمنة وسيد الشهور وأعظمها وأحسنها وأفضلها، ولا عجب، فكل العبادات جعلها الله جل وعلا لابن آدم إلا الصوم، فإنه قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لا غرابة أن تحل الخيرات والبركات مع حلول هذا الضيف المبارك. بشرى العوالم أنت يا رمضان، بشرى العوالم أنت يا رمضان، لك في السماء كواكب وضاءة. بشرى العوالم أنت يا رمضان، هتفت بك الأرجاء والأكوان، لك في السماء كواكب وضاءة، ولك بالنفوس المؤمنات مكان. حل هذا الضيف فجاءت الخيرات والمحفزات والبركات، فتحت أبواب الجنان، وصفدت الشياطين، وغلقت أبواب النيران، ونادى المنادي منذ أن حل هذا الضيف: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. جاءت فيه الأجواء الروحانية الإيمانية، الصوم، وما أدراكم ما الصوم، تلك العبادة الجليلة التي قال عنها نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تلك الرائحة التي تتقزز منها النفوس أطيب عند الله من ريح المسك. لك أن تتأمل هذا الفضل وهذه الكرامة. روي عن مكحول قال: بينما أهل الجنة في الجنة، إذ روح عليهم بروائح زكية ما شم أهل الجنة قط أحسن ولا أفضل منها. لك أن تعيش هذه المشاهد بينما أهل الجنة في الجنة في ذلك النعيم الأبدي السرمدي، متنعمين مسرورين، قد انتهى النصب وانتهى التعب وانتهت العبادات، إذ بروائح زكية تهب في الجنة فيشمونها ما شموا رائحة قط أزكى ولا أحسن منها، حتى ربما أنستهم النعيم الذي هم فيه، فيقولون: ربنا ما هذه الرائحة التي ما شممنا أحسن منها منذ أن دخلنا الجنة؟ فيقال: إنها رائحة أفواه الصائمين، إنها رائحة أفواه الصائمين. رمضان فيه تلك العبادة التي تلذ لها النفوس المؤمنة، صلاة التراويح، وما أدراكم ما التراويح. ولك أن تتخيل أن رمضان بلا تراويح ولا قيام كيف سيكون؟ فوالله إن التراويح والقيام هي رونقه، وهي أنسه، وهي لذته. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صلاة التراويح، ورد في الآثار أن هناك ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، إذا دخل رمضان استأذنت أن تنزل إلى الأرض ليحضروا صلاة التراويح مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن مسهم أو مسوه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. الصيام والقرآن له حال مع العبد يوم القيامة، وتعال بي أنقلك إلى هناك، إلى تلك المشاهد المفزعة والأهوال الفظيعة المخيفة الرهيبة، هناك حيث يوم القيامة، حيث الشمس على رؤوس الخلائق قد رميل، والناس يرتجفون من شدة الهول والفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وكل منهم قد ألجمه العرق، بعضهم ألجمه إلجاما، وبعضهم ألجمه إلى نصفه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم إلى ساقيه، والناس كلهم في خوف وهلع، بينما أنت كذلك مع تلك الجموع، إذ جيء بذلك المحامي. أي محامي؟ إنه الصيام والقرآن. جيء بالصيام والقرآن ليتكلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فيقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. يجادل ويناقش، يجادل من ويجادل ويناقش من؟ يجادل رب العزة، أعظم محامي. ائتني بمحامي في الدنيا ليجادل عنك يوم القيامة، لا يجادل عظيم من عظماء الدنيا ولا مسؤول ولا زعيم من زعمائها، بل يجادل رب العزة ويناقش ويقول: أي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. طالما عبدك هذا خافك واتقاك، طالما عبدك هذا امتنع عن شهواته، امتنع عن الأفلام والمسلسلات والغيبة والحرام، فيك ومن أجرك فشفعني فيه. فلا يزال الصيام يناقش ويجادل حتى يدخل صاحبه إلى الجنة، وكذا القرآن. فهنيئا لكم يا أهل الصيام. ولكن أي صيام؟ إنه الصيام الحقيقي، صيام الجوارح. فكم من يصوم ولكن ليس له وليس حظه من الصيام إلا الجوع والعطش. ولذا قال ربكم سبحانه وتعالى مبين الحكمة من الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، تعطشون، تتعبون. لعلكم ماذا؟ ماذا يريد الله لما فرض عليك الصيام؟ هل تجوع أو تعطش؟ لماذا يفرض الله عليك الصيام؟ وما هو الصيام الذي يقبله الله ويريده؟ كل الناس يصومون، ولكن ما هو الصيام الذي يرضي الله؟ ما هو الصيام الذي سيكون حجة لك وسينجيك يوم القيامة؟ بل والله حتى بعض الكفرة يصومون، ولكن صيام امتناع الطعام لأجل علاج أو غيره، لكن ما الصيام الذي يريده الله؟ لعلكم تتقون. ذلك هو الصيام، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. هناك أناس صاموا وجاعوا ولكن أفطرت جوارحهم على الآثام والمسلسلات والأفلام. انظر إلى حالنا وإلى حال بيوتنا، كم هم الذين حرموا لذة الصيام وحرموا خيرات هذا الشهر، وإلى الله المشتكى. انظر إلى حال الشباب الذين حرموا صلاة التراويح ولذة التراويح، مع أنها سويعات ودقائق معدودات، ومع ذلك يكتب له قيام ليلة. كم تصلون أنتم؟ ساعة، ساعتين، ثم ماذا؟ ثم تنصرفون فتأكلون وتشربون وتتحدثون مع أهلكم وتعاشرونهم وتذهبون إلى الأسواق وتنامون. ووالله الذي لا إله غيره، إن الملائكة تسجل لك القيام إلى الفجر، مع أنك تأكل وتشرب، مع أنك في السوق، مع أنك تعاشر أهلك، مع أنك نائم، إلا أن الملائكة تسجل لك أنك واقف بين يدي الجبار. لماذا؟ كذا قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. كم هم الذين اليوم يصلون حتى ينصرف الإمام؟ انظر إلى حال مساجدنا، يصلي ركعتين أو ثلاث أو أربع هذا التقي، وبعضهم منذ أن يصلي العشاء هذا إن صلاها فإنهم محرومون. سل عنهم المجمعات والشوارع والأسواق، سل عنهم المنتزهات، والجبال يتسكعون ويعاكسون. وانظر إلى حال تلك المسكينة المحرومة من الفتيات والنساء، كم تعج المنتزهات والمجمعات بها وبرائحتها الزكية، وما علمت أنها إذا خرجت إلى المسجد وقد تعطرت فهي زانية، كذا قال محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله جاءت إلى المسجد حتى وإن جاءت العبادة، أيما امرأة قال صلى الله عليه وسلم تعطرت فخرجت من بيتها فهي زانية، وفي رواية قال أيما امرأة تعطرت فمرت على قوم أو على قال على رجال فشموا رائحتها فهي زانية. والله ما تعرت، ما تعرت ولا حادثت الرجال، بل ولا ذهبت إلى المجمعات، بل أتت تصلي ومع ذلك فهي زانية. فما ظنك بلثام فاضح؟ ما ظنك بعباءة مخصرة؟ ما ظنك وقد أخرجت عينيها وساقيها وكفيها؟ وما علمت أن علي بن أبي طالب قال ظفر المرأة عورة. مسكينة تلك المرأة، بل مسكين والدها ومسكين ولي أمرها الذي سيكسب إثمها وعارها. فما ظنك بمن خرجت متبجحة كل التبجح بتلك العباءة وذلك اللثام؟ وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هناك صنفان من أهل النار لم يرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد مسيرة كذا وكذا. كم هو حال الشباب والبيوت الذين حرموا رمضان وخسروا فيه، بل إن رمضان ربما كان سببا في دخولهم إلى النار عياذا بالله. حدث صلى الله عليه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. تعجب الصحابة من يخاطب صلى الله عليه وسلم ومع من يتحدث، أيحادث نفسه؟ فقال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد قل آمين، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار، قل آمين فقلت آمين. كم هم الذين حرموا لذة هذا الشهر، صاموا عن المباحات عن الطعام والشراب، وأفطروا على الغيبة والنميمة والمعاكسات والجريمة، أفطروا على الشات والإنترنت والقنوات الفضائحية، أفطروا على الأغنيات والمسلسلات الخالعة، أفطروا على الفوازير المحرقة التي تحرق ما بقي من صومهم عياذا بالله. فمساكين أولئك يوم أن خسروا الشهر، ووالله من لم يربح في رمضان ومن لم يعتق في رمضان فقد خسر خسارة فادحة. إن لم يتوب في رمضان فمتى؟ وإن لم يعتق في رمضان فمتى؟ وإن لم يتدارك نفسه في رمضان فمتى؟ وقد هيئت السبل، كل شيء هيئ من أجله، فتحت أبواب الجنان، بل إن الجنة تزين كل ليلة في رمضان. ويقول الله عز وجل يوشك أن يضع عبادي الصالحون عنهم المؤونة والأذى ويصير إليك. الجنة تزين لك أنت يا عبد الله، أفلا تستحي؟ أفلا تستحي من ربك؟ ما زلت حل عليك رمضان ودخل وأنت تصوم كما تزعم، ولا زالت نغمات الموسيقى في جوالك، أما تستحي؟ ما زالت الأشرطة أشرطة الأغاني في سيارتك، أما تستحي وأنت تنظر إلى الأفلام وتحادث الفتيات في الشات والإنترنت وفي الجوال ومعاكسات ومجمعات؟ أما تستحي؟ ما زلت هاجرا ربك ومولاك؟ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوة، صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب وأكفاني فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. إي والله هل عندك صك من رب العزة أن هذا الشهر ستدرك غيره؟ بل هل عندك صك بأنك ستعيش إلى آخر الليل بل بعد ساعة؟ كم هم الذين تمنوا أن يدركوا فرحة هذا الشهر وأن يصوموه، فأين هم؟ كم هم الذين صاموا معنا في العام المنصرم؟ أنتم لكم أحباب وأصدقاء وأقرباء، أين هم؟ واراهم الأهل والأصحاب، واراهم الثرى والتراب، وفارقهم الأهل والأصحاب، وأنت ربما أن هذا الشهر هو آخر شهر تدركه. وويل لك ثم ويل لك إن أصابتك دعوة جبريل، وقد أمن عليها نبي الهدى صلى الله عليه وسلم لما قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله فأدخله النار. نعم، رمضان يكون سبب في دخول أناس النار، لأنهم ما استحوا ولا رعووا ولا عرفوا للشهر حرمته ولا قدروه حق قدره، بل إنهم زادوا آثاما ومنكرات لما حل الشهر. انظر إلى حالنا وإلى مجمعاتنا وأسواقنا، بل انظر إلى بيوتنا وما تصدح من منكرات ومسلسلات، عياذا بالله. لما حل الشهر زادت آثامهم، كأنه عناد، كأنها مكابرة، لم يستحوا من الله ولم يعرفوا للشهر حرمتها ولا قدره. إنها رسالة أوجهها إلى كل أولئك، إلى كل من غفل عن ربه ومولاه. إليك أنت نعم أنت يا من لازلت تتواعد مع الفتيات وأرقام الفتيات في جوالك، أنت يا من لازالت السيديات في سيارتك ولازالت النغمات الموسيقية في جوالك، أنت يا من لازلت تشرب الخمور وتتأخر عن الصلوات وتسهر الليالي الحمراء، أنت يا من لازالت الدشوش في بيتك والمسلسلات الفضائية تصدح في بيتك، ما كفاك أن ترى أنت، بل أهلك ينظرون وأولادك وإخوانك. أنت نعم أنت. إلى متى؟ ها هو الشهر قد حل، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كفاك جرما، كفاك ذنوب ومعاصي. إلى متى؟ أسائلك بربك، إلى متى؟ أجبني. إلى متى ستسمع أغاني؟ إلى متى ستسبل ثيابك؟ إلى متى تنظر إلى المسلسلات والنساء بحجج واهية؟ إلى متى تدخل في الشات وتحادث الفتيات؟ إلى متى تعق الوالدين؟ إلى متى تشرب الخمور والدخان بحجج واهية؟ ما أستطيع أو ما أقدر أو الله يهديني. إلى متى وكم ستعيش؟ كم ستعيش مع هذه الأذان؟ سنتين؟ ثلاث؟ أربع؟ 20؟ مليون سنة؟ مليون سنة عش ما بدا لك، ثم ماذا؟ ثم ردوا إلى الله، تلك النهاية. عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يأتي عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. بعد صلاة الفجر في يوم من الأيام، ولما انتهينا من الصلاة وجلست في المحراب، خرج أكثر من في المسجد ولم يبقى إلا القليل، إذ بشاب أسود اللون مكفهر الوجه تبدو عليه آثار المعاصي والذنوب، وعيناه المحمرتين شكله مهيب ومخيف، بل إنه لما تقدم فإذا بروائح الدخان والخمور تنبعث منه، لم يصلي معنا. دخل من الباب، وكان الباب موازيا خلف المسجد للمحراب، رفعت بصري فإذا به يتقدم ويتقدم. أوجست في نفسي خيفة، ما الذي يريد؟ هذا كأنه مجرم، هذا صاحب، لعله صاحب سوابق ولم يصلي معنا، لعله سيفعل شيء، جريمة أو مصيبة. تقدم وتقدم وأنا في خوف، ماذا يريد هذا الشاب؟ حتى وصل إلي، فلما وصل انكب علي باكيا، انكب باكيا يقول أدركني سأنتحر، أدركني سأنتحر، جربت كل شيء، فعلت كل شيء، كل الذنوب فعلتها، لواط، زنا، مخدرات، خمور، سافرت، دخان، مسلسلات، أفلام، كل ما على بالك فعلته، ما وجدت السعادة، أحس بضيقة، سأنتحر، أدركني، عطني حل، أوجد لي مخرج. قلت صدق الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، له معيشة، يعيش ويمد الله له ويمهله، ولكن أي معيشة؟ فإن له معيشة ضنكا، ضنك ثلاثة أحرف، ضاد نون كاف، لكنها جمعت كل أنواع الهموم والغموم والكدر والضيق، ضنك، فالضاد للضيق والنون للنكد والكاف للكدر. يحيون حياة ويعطيهم الله المعيشة، ولكن أي معيشة؟ معيشة البؤساء، معيشة التعيس الذي ضاقت عليه الأرض بما رحبت. كم هم الذين اليوم يودون الانتحار وما علموا أن الانتحار، يظنون أنهم إذا ملوا من هذه الدنيا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت أنهم إذا انتحروا انتهوا، وما علموا والله أنها بداية الرحلة. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. كم هم الذين عندهم أموال؟ أنتم تسمعون وتعلمون، يمكن بعضهم الآن موجود عنده كل شيء، عنده سيارة يمكن لتوها أخرجها كامري أو غيرها، وعنده أموال ويسافر، جوازه ينتهي ويخرج من كثرة الختمات التي فيه، ومع ذلك تمر عليه أيام يقول وين نروح؟ تأتي العطلة يقول كل مكان رحناه زهقنا، طفش، ملل، وين نروح؟ دلونا. انظر إلى حال الشباب الذين يتسكعون ويذهبون يمرثا ويسرة، والله إنهم يحسون بضيق، بل بعضهم إذا ذهب إلى فراشه في الليل يبكي، يبكي لا شعوريا من شدة الألم الذي يشعر به ويحس به. وهذا وعد من الله، ستعيش، ولكن فإن له معيشة ضنكا، ضنكا، ضنكا، انتهى؟ لا والله. ونحشره يوم القيامة أعمى، يتخبط على الصراط فيسقط في الجحيم عياذا بالله. ليش؟ حتى هو يتساءل، يوم مات كان مبصر، ما كان أعمى، ما الذي أصابه؟ ما كان مريض؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك أتتك آيات، والجزاء من جنس العمل، لأنه لما أتته الآيات والمواعظ تعامى وتغافل عنها، كان كل شيء يبصره إلا طريق الاستقامة، عنده حساسية من المطاوع، ما يحبهم ولا يحب طريقهم، كل شيء يبصره، طريق السفرات، طريق الأغنيات، يدور بسيارته الكامري أو المكسيمة أو غيرها في المجمعات، قد رفع بين المجمعات وبين الفتيات وقد رفع الأغاني، هذا يبصره ويعرف الطريق، إلا طريق المحاضرات والموعظة والاستقامة. ولمرة بكى بين يدي ربه في آخر الليل، أصلا ما يحب الاستقامة والمستقيمين، ويقول ما طيقهم ولا حبهم، فكان الجزاء من جنس العمل، كان كل شيء يبصره إلا طريق الفلاح والسعادة. وإذا ذكر ووعظ أخذته العزة بالإثم، ليش تسمع أغاني يا فلان يا أخي؟ قال كيفي أنا حر، وما علم والله إنه ليس بحر ولا بكيفه، بل هو عبد وابن عبد وابن عبد، وأهله وأجداده كلهم عبيد لله جل وعلا. من أنت حتى تقول أنك حر؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليكونوا أحرار، حتى يأتي يتبجح على أوامر الله، يقول كيفي أسمع أغاني عاكس؟ ما لك دخل يا مطوع، لا ما هو بكيفك. واعلم بأن الطريق مسدود، وإذا لم يعاقبك هنا فالعقوبة هناك، ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا يا رب؟ كذلك أتتك آيات، أنت سمعت الموعظة، أنت تدري، هم يعلمون، هو يعلم أن الأغاني حرام بس مكابرة اتباع هوى، هو يدري أن الدخان حرام وأن الخمور حرام والمعاكسات، يعلم لكن ما هو قادر يمسح رقم محبوبته من جوالها، ويؤثر رضا الله ومحبته على هذه المسكينة الفقيرة إلى ربها. هو يعلم، أنتم تعلمون كم هم حال النساء الذين يعلمون، يوم دروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصات اشتغلت المشاغل كأنها عناد ومكابرة، يدرون ويعلمون أنهن ملعونات ومع ذلك مكابرة. والله وش نزوي، هذه زينة على حساب رضا الله جل وعلا. فقلت له هذا الشاب الذي دخل علي، قلت له هون عليك، الأمر سهل يسير، تب إلى الله توبة النصوح، لا تنتحر. لماذا تنتحر؟ تنتحر تكون خالد مخلد في النار، ليش تنتحر؟ تب إلى الله توبة النصوح. أنت هل جربت أنك تصلي لله بخشوع؟ هل جربت أن تتخلص من صلي؟ رح اذهب تطهر وصلي لله عز وجل ركعتين وأعلنها توبة واستمر في الصلاة وانظر ماذا سيحدث. بعد فترة والله من رآه يقول أنه أسعد أهل الدنيا، ذاك الوجه المكفهر الأسود أصبح مضيء بنور الطاعة، وأصبح ابتسامته لا تفارق محياه. تدرون ماذا كان يقول والده يا أخوان؟ والده كان يدعو عليه ليل نهار، يقول رح إن شاء الله تريله تصطدم بك ويأتيني خبرك، يا أخي أحرجتنا أمام الناس، أسقطت ما وجوهنا، رح الله لا يردك، يدعو عليه ليل نهار. مات والده في العام الذي مات فيه، الذي تاب فيه. تدرون بأي شيء مات والده؟ مات والده يقول رح الله يرضى عليك دنيا وآخرة، رفعت وجوهنا وأسعدتنا. كان مفصول من الوظيفة، كان ما عنده زوجة، ما عنده سيارة، ما عنده شيء، يقول والله، يقول والله أنام في الخرابات وفي السكك وفي الشوارع، لأني منبوذ من البيت، مطرود، ما عندي وظيفة، ما عندي شيء، أسرق أموال، ما عندي شيء، ضاقت الأرض عليه بما رحبت. الآن زوجتان وسيارة جديدة ووظيفة مرموقة، وأبوه مات وهو يقول رح الله يرضى عليك دنيا وآخرة. تدرون ماذا قال لي؟ جاني بعد فترة قال يا أخي اتقوا الله فينا، وين نحن عن السعادة، وينكم أنتم عنا؟ فقلت له أنت تفكر أنك في سعادة؟ ترى والله ليست بشيء. قال كلها السعادة؟ قلت نعم ليست بشيء، ما ظنك إذا كنت رفيقا لمحمد في الفردوس الأعلى؟ هذه السعادة، ترى كلها السعادة التي تراها أنت لا شيء أمام أن يكون قصرك بجانب قصور الأنبياء والمرسلين. وأنعم وأكرم بتلك الحياة الرضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ضع مليون ألف خط تحت هذه الآية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الله يرضى عنك هذا ليس غريب، بس أنت ترضى عن الله؟ من هو أنت؟ من هو أنت حتى ترضى؟ الله جل وعلا يريدك أن ترضى عنه يوم القيامة لما أعد لك. أي نعيم وأي كرامة! هذا لمن؟ للتائبين، للمقبلين، للذين أدركوا رمضان فخرجوا بصك رباني اسمه العتق من النار، للذين ماتوا بتوبة صادقة نصوح، للذين ماتوا وهم في قراءة قرآن أو في سجدة أو في بر أو في أعزكم الله بإبرة الهروين. ليس الذين ماتوا في طريق وهم قد رفعوا الأغاني يقولون له قل لا إله إلا الله فيكرر الأغاني، وآخر يقول له قل لا إله إلا الله فيقول ما أقدر ما أقدر ويموت. فإلى متى يا عبد الله؟ إلى متى؟ والله يناديك، الله يريد لك الجنة، الله يريد لك الجنة. هل تعلمون أن الله قد بنى قصرا لكل مخلوق من الإنس والجن في الجنة؟ أنت الآن في قصر باسمك، لكن من تاب وأناب وأصلح واستقام ودخل الجنة دخل إلى قصره، ومن أبى، في ناس ما يبون، ما يريد، مكابر معاني. ولذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في أحد ما يبي؟ في أحد يقول تعال الجنة يقول ما أبي، ما أبغى جنتكم، ما أبغاها؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ تعجب الصحابة. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. اسمع يا من يستهزئ بسنة الحبيب، اسمع يا من يتبجح على أوامر الله صباح مساء ويضحك من الأفيه كأنه من أهل الجنة، يداهم الأسود الأبطال في العام المنصرم، رجال الهيئة يداهم مجموعة من الشباب مع فتيات في وكر للدعارة ويشربون الخمور في نهار رمضان، ما بال هؤلاء؟ أما يستحون؟ لماذا لا تقبل؟ والله يريدك، الله يريد أن يغفر لك، الله يريد أن يبدل سيئاتك حسنات. روي في الآثار أن الله أنزل في صحف إبراهيم أن الله يقول: عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤخرك إلى أجل وقدته ووقت أجلته، فلا بد لك من المرور علي والوقوف بين يدي، أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني، وغفرت لك الذنوب والأوزار، وقلت لا تحزن فمن أجلك سميت نفسي الغفار. يا الله ما أكرمه، يا الله ما أرحمه. ينادي المسرفين، يريدهم أن يقبلوا عليه، فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. من هم المسرفون؟ من هم المسرفون؟ ليس أي مذنب ولا أي عاصي، بل الذين تبجحوا، الذين تجاوزوا الحد في الذنوب. المسرف هو من تجاوز الحد في الذنوب والمعاصي، يعني كل الفواحش والآثام ارتكبها، ومع ذلك يناديه أكرم الأكرمين. ماذا يريد من هذا المجرم الذي طالما تبجح على أوامره؟ هل ناداه حتى يبين له ما عد له في النار؟ هل ناداه ليبين أن الله أنه سخط عليه وغضب؟ ماذا يريد من مجرم متبجح مسرف؟ أتدرون ماذا يريد منه؟ اسمع النداء الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ماذا تريد يا ربنا؟ لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من رحمتي، أريد أن أغفر لكم، إن الله يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله يريدك، الله يريدك، الله يريدك، يريد أن يغفر لك، يريد أن يبدل سيئاتك إلى حسنات، فهلا أقبلت؟ وهو يناديك، من أنت حتى يناديك يا عبد الله؟ ومع ذلك يناديك، يريد أن يدخلك الجنة وينجيك من النار، فهلا أقبلت؟ عجيب حال العصاة، ولذا تعجب الله من حالهم كما في الحديث القدسي يقول سبحانه: إني أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. وعجبا لحالك يا ابن آدم، كم نعمة تتمتع بها أنت. أنت أسألك بالله، لو أفقدك الله نعمة البصر كم ستدفع لتعود؟ لو أفقدك الله نعمة السمع أو الكلام كم ستدفع لتعود؟ لو أفقدك فقرة من فقرات العمود الفقري فأصبحت مشلولا كم ستدفع لتعود إليك الحركة؟ فإن الله أعطاك إياها مجانا، فقط يريدك أن تتوب وتؤوب وترجع إليه. فهلا رجعت؟ وها هو الشهر قد هيئ من أجلك. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تب إلى الله يا عبد الله، فإن الحياة قصيرة والعمر قصير، ولن تخلد في هذه الدنيا مهما فعلت. ولعلي أختم بحادثة حدثت معي شخصيا لشاب في الصف الثالث المتوسط، وهو أكبر من عمره، يعني ربما أنه في ثاني ثانوي ولكن لظروفه الدراسية في ثالث متوسط. هذا الشاب كان لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، أغاني منكرات، أصحاب سوء، فواحش. ذهب إليه بعض أصحابنا من الشباب يناصحونه ويذكرون، قالوا تعال معنا، لماذا لا تجرب يا أخي؟ جرب، إذا ما صلح الوضع لك فاترك الصحبة الصالحة. فأتى معنا، أحس بانشراح، أحس بسعادة طالما بحث عنها. أسبوعان جلس معنا، أسبوعان كان يصلي في الصف الأول، قصر ثوبه ولم نخبره عن التقصير، ولم نقل له عن تقصير ولا ذكرناه. كان يقرأ القرآن، لا يفوت صلاة. وفي خلال هذين الأسبوعين أصحاب السوء لا زالوا معه، تعال اترك هذه الصحبة، هذول معقدين، هذول لا ينفعونك بشيء. يا أخي وصح صدرك وأنت لا زلت صغير، إذا تخرجت من الجامعة وتزوجت فتب إلى الله، أنت ما زلت متوسط، بقي أمامك عمر طويل. أسبوعين هم يجتهدون معه، بعد أسبوعين أتى إلينا وقال: أنا سأسافر إلى الرياض مع الأهل. وهذه كذبة من كذباته حتى نسمح له. قلنا: إلا أهلك، دام أنها المسألة مع أهلك فالبر البر وأهلك أولى. وكان سيذهب مع من؟ مع أصحاب السوء، لأنهم يشتغلون ولا ييأسون أصحاب السوء، هداهم الله وأصلحهم. فأخذوه وانطلقوا إلى الرياض ليفسدوه، وفسد، فسد معهم في الطريق وسمع الأغاني، وربما عزم على ترك الصحبة الصالحة وعلى الاستقامة وعلى كل ما له علاقة بالله. وتنقلب السيارة فينجو الجميع إلا هو يموت، إلا هو يموت، هو صاحبنا مات. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع. اسمع أيها الشاب، تفكر أن القصة انتهت؟ ما انتهت. بعد أسبوعين يرى أحد الأخوة رؤيا مفزعة ويأتي ويخبرني بها. هذا الشاب اسمه تركي، اسمه تركي. جاءني هذا الرجل، هذا الشاب الذي مات اسمه تركي، جاءني أحد الأخوة من الشباب الذين معه، قال: رأيت رؤيا مفزعة. قلت: ما رؤيتك؟ قال: رأيت كأن القيامة قد قامت والناس ينتظرون أين يصير بهم، أين يصار بهم إلى الجنة والنار. فبينما نحن كذلك إذ أمر بنا نحن مجموعة إلى الجنة. يقول: فدخلنا إلى الجنة فرأينا أحد الشباب من الصالحين الذين معهم قد سبقنا إلى الجنة وهو متكئ على الأرائك. فقال لي بهذه الكلمة هذا المتكئ على الأرائك يقول لصاحبنا, يقول شفت يا فلان لو أن تركي صبر معنا هالساعات مو بكان معنا في الجنة الآن, وينه الآن وينه؟ سمعت أيها الشاب, تبي تسمع أغاني اسمع, تبي تفعل لواط افعل, لكن إذا جاءك هاذم اللذات الليلة أو بعد أسبوع وسألك الجبار لماذا لم تتب فأوجد له جوابا, وأتحداك أن تجيب أمام الجبار. تسمع اسمع, تعاكس, ما تريد أن تمسح أرقام الفتيات من الجوال لا تمسحها, ولكن أوجد الجواب إذا وقفت بين يدي الجبار. يمكن تموت الليلة, وأتحداك أن تقول ولا تفعل كالذي كالشاب الذي لما قال لهم الدكتور أتحدى واحد منكم أنه سيعيش إلى آخر المحاضرة, فرفع أحد الطلاب ممن تبجحوا الله يده قال أنا أتحدى لن أموت اليوم كله, فما وصل إلى بيته حتى مات. أسأل الله بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا, وأن يكتبنا في هذا الشهر من عتقاء من النار, وأن يرزقنا فيه توبة صادقة صالحة نصوح. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة, وعند الموت شهادة, وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأهلينا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار, وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا إخوانا على سرر متقابلين في دار الكرامة والنعيم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما بلغتنا أول هذا الشهر فبلغنا آخره, وبلغنا ليلة القدر, ولا تجعل هذا الشهر هو آخر شهر نصومه, أعده علينا وعلى أمتنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة, ونحن نرفل بثوب العزة والنصر والتمكين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح فساد قلوبنا, وأن تصلح ذرياتنا وشبابنا وفتياتنا ونسائنا. اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا, اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا, حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم, وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان, واجعلهم من الراشدين, اجعلهم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين, ونفس كرب المكروبين, واقض الدين على المدينين, واشف مرضانا ومرضى المسلمين, وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين, وارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشكركم على جلوسكم وإنصاتكم واستماعكم, وأشكر من رتب لهذا اللقاء, أشكر جميع العاملين في هذا الملتقى المبارك, لا حرمهم الله الأجر وصبه في موازينهم صبا يوم يلقونه, ونفع بجهودهم وكتب أجرهم على حسن الاستقبال والاستضافة. أسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياهم الأجر, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.